حصريا على موقع djkimo.com. مين قالك اني هحلك؟ انا هضرب فيك وهزلك، افشك يا حدودي، عارفك غدودي، ده وجودي اصلا بيشلك. بص على عنوان في الطاقتي، مصر القديمة منطقتي، قلبي مشرص وحقي مخلص وعايش عنكم بدراتي. البطل جالكو لملموا عزالكو، فوقوا مجالكو نيموا عيالكو، سبتكو بمخي ودنا صفخي، كنت مشغول وحبت افضلكو. الحساب توتو الحساب توتو، عالا كابوتو، كده هتموتوا كده هتموتوا، فوقوا من كيفكو جيت هكيفكو، بطلوا الشعر بطلوا الفودو، بطلوا الشعر بطلوا الفودو. روح زي ما تيجي مع خصمك، اتجرأ وحدي في جسمك، هتعيشها جبل يبقى هتتهم الدنيا، هيشطبوا اسمك ستك حورة ميال جدة، خلونا عايشين بروشتة، حقي بجد على كم من كم سنة، وانا جبته في نص الحتة، وانا جبته في نص الحتة. سقف عالطبلة وعالصدى، مهرجان عالمك انا قلدة، في الشارع سايرة ترقص الدايرة، يلا بينا هنعلي الدجا. الحق انا شاعر الغية، لسه عامل اغنية، مدي خلازعنا هي منبعنا، ايوه احنا دخلوية، ايوه احنا دخلوية، رضية مرازية مرة للكاس، واللي مات فيا هو احساسي. عدت الازمة هدي بالجزمة، اللي جرحني واللي كان قاسي، الهبة وظيفتي والرجولة طمعي، اللي خدوا ايدي عدوا في صوابعي. كان اسماعيل بيقول لو شفت راجل جدع اعرف اني ده تبعي، اعرف اني ده تبعي. يا اخواتي اللي بكبركو، انا عمري في يوم ما اخسركو، انتوا اللي ليا في الدنيا ليا، جوا في قلبي مصوركو. العلا والعز وامان، والعشرة زمان يا زمان، لو ندخل حرب قصاد تترات، هنموت على بعض عشان الجدود ربنا على عز، رجة تحصل ولا نتهز، دار السلام واقف الكلام، اربط الحزام قوم يا ابني وفز. السلاح حافظين تركبوه، لينا حق فمش هنسيبوه، اللي فات عدى واللي جاي هدى، بيكو نتخدى وشه بنجيبه. الفلوس عملة في البشر عملة، خلت القلة خوف الحملة، خلت السبع هب من النملة، بس يا زميلي صورة مش كاملة. انتوا بفلوسكو واحنا بقصدنا، خمسة في عينينكو اللي بصدنا، احنا سالكين وصعبة لطلنا، فوق من الوهم حلو وصحانا. البطل هو الوجهة، عند حقه بيبقى أدي أدي لأي مواجهة، البطل كريم اسمعي، دار السلام هي مكانه، مصر القديم على شط النيل، اقصدنا على الارض بانه، يبقى الكلام على هد حيل، يبقى الكلام على هد حيل. سانتوس الكعب كم وحي تعبه، استاذ المهنة جرب انا لعبه، شاعر الغية نجم في ملعبه، يكتب القافية يقلب الدنيا. الادارة فتحي فتحي ده الصبر، مهما تدرسها مش هتيجي جنبه، ضاحي بالعدسة شغلتك خالصة، ادي رد بتجيبه وبسنة. بالدخيلة بدأنا الغنى، دخلوية دي من كام سنة، تيجي علينا تلبس سكينة، تسخف يا أخينا تقلب عجنانة، تيجي علينا تلبس سكينة، تسخف يا أخينا تقلب عجنانة.